بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة، في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن باب الشفاعة، وهذا الباب من أهم الأبواب في كتاب التوحيد، وهذه المسألة من أهم المسائل التي تحتاج إلى فقه ومعرفة، وذلك أولا لدقة مسائل الشفاعة، وثانيا لأن الخلل الكبير عند يعني المشركين المتقدمين والمتأخرين هو في باب الشفاعة، كما قال بعض أهل العلم، يعني أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. الشفاعة من الأبواب الدقيقة يا إخوة، وهي من الأمور التي وجهت بها دعوة الرسل على وجه العموم، لأن الكفار يعني كما تعلمون سبق أن أخذنا في كتاب نواقض الإسلام وكتاب كشف الشبهات كانوا يقرون جملة بتوحيد الربوبية، وهذه مسألة لابد أن نكررها حتى نعلم وتتقرر عند الجميع أو يتقرر عند الجميع ما هو الخلل الذي كان عند كفار قريش. كانوا يؤمنون جملة بتوحيد الربوبية، وأن الله هو المالك، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو المحيي، وأن الله هو المميت، وأن الله هو الهادي والرازق إلى غير ذلك. وإنما كان الشرك عندهم في توحيد الألوهية. وأين الشرك في هذا؟ كما سبق أن أخذنا، كانوا يتعبدون لله بأنواع العبادات من الحج والصيام والصلاة في بعض أحوالهم والصدقة ورعاية البيت الحرام وغير ذلك. وكان الخلل عندهم أنهم يتوجهون إلى الآلهة التي زعموا أنها تقربهم إلى الله عز وجل، يعني عندهم أصنام وأوثان وآلهة، سواء من الصالحين أو من غيرهم أو من الأحجار أو من الأشجار، يتوجهون إليها بأنواع العبادات، يتوجهون إليها بالذبح، يذبحون لها وينذرون لها ويستغيثون بها ويستعيذون بها ويحلفون بها. فإذا قيل لهم إن هذا الأمر من الشرك، لماذا تفعلون هذا؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا الاعتقاد الأول، أن هذه الأفعال، أنها يعني هذه الآلهة لها مكانة عند الله عز وجل ولها جاه، فإذا تقربنا إليها نحن بهذه العبادات ننال حظوة عندها ومكانة وجاه ينفعنا، يعني تنفعنا هذه الآلهة عند الله فتشفع لنا. هذه صورة. الصورة الثانية أنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني لو فرض أن بعض الكفار لا يصرف أنواع العبادات لهذه الآلهة، يعني ما يذبح لها، وهذا الحال في المشركين المتأخرين، يعني يزعمون ويشغبون على هذه المسألة ويقولون: نحن لو افترضنا أن ما نذبح ولا ننذر، وإنما نتوجه للأضرحة والقبور من أجل طلب الشفاعة، يعني نقول لها: اشفعي لنا عند الله. نقول هذا أيضا هو فعل المشركين، يعني من أنواع التقرب كما ذكر الشيخ، قال: القربة والشفاعة في القواعد الأربعة. القربة ما ذكرناه، أنهم يتقربون إليها بالعبادات من أجل أن تقربهم إلى الله، ومن أنواع القرب التي يتقربون بها طلب الشفاعة منها، يعني يذهبون إلى هذه الآلهة ويطلبون منها أن تشفع لهم عند الله، اشفعي لنا عند الله. طيب، هذا طلب الشفاعة هو في الحقيقة طلب دعاء، والدعاء عبادة، لما صرف لغير الله لهذه الآلهة كان شركا. ولذلك سبقا ذكرنا الصور الثلاثة التي فيها خلاف، التي الصور التي تتعلق بباب طلب يعني زيارة القبور، قلنا: إما أنه يزور القبور والأضرحة ويعتقد فيها التأثير، كيف؟ يعني يأتي إلى صاحب هذا الضريح وإلى صاحب هذا القبر وهو يعتقد في قلبه أن هذا أن هذا الميت لروحه تصرفا في الكون، يمكن أن يهدي القلوب، هم يقولون، يقول أما الولي الفلاني فهو يعلم ما في الغيب، ما في القلوب، فيعتقدون فيه التصرف في الكون. نقول هذا شرك في الربوبية والألوهية. في الربوبية لماذا؟ لأنه اعتقد فيهم التصرف والتأثير والنفع والضر، وهذه كلها من خصائص ربوبية الله عز وجل. وشرك في الألوهية لأنه صرف عبادة لهم من يعني من دون الله. طيب النوع الثاني أن يأتي إلى هذه الأضرحة والقبور وهو يعتقد أنها لا تتصرف ولا يعني ولا تؤثر، ولكن ينذر لها ويستغيث بها ويذبح لها، ومثل ما ذكرنا من فعل المشركين الأولين، يقول حتى تقربنا إلى الله زلفى. هذا شرك أكبر، شرك أكبر في الألوهية. باقي المسألة الثالثة وهي أن يأتي إلى هذا القبر ولا يعتقد فيه التأثير ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يستغيث به، وإنما يقول اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله. سبق أن ذكرنا الخلاف في ذلك، والراجح أن هذا من باب الشرك الأكبر، لأن الشفاعة دعاء، الشفاعة دعاء، يعني أنت تطلب من هذا الميت أن يدعو، لا أنت تدعوه كأنك تدعوه، وسبق الخلاف في مثل ذلك. فهذا هو، فهذه هي مسألة الشفاعة. يعني تقرير هذه المسألة وهو بيان حال كفار قريش أمر مهم جدا. ولذلك الشيخ هنا المؤلف من فقه رحمه الله أنه أتى بباب الشفاعة يعني في هذا الموطن، لأنه في الباب، في البابين السابقين الذين أخذناهما في الدرس الماضي، بيان ضعف كل ما يعبد من دون الله، فيقول لهم، يعني كان الشيخ يقول لهم هذه الآلهة التي توجهتم إليها سواء من الملائكة أو من الأنبياء أو على وجه الخصوص النبي عليه الصلاة والسلام أو الأولياء أو الشمس أو القمر أو الأحجار أو الأشجار، هذه كل هذه الآلهة بيّن لك بالأدلة أنها لا تملك ولا تخلق ولا ترزق ولا تهدي ولا تنصر إلى غير ذلك، فلماذا تتوجهون إليها؟ يرد السؤال، الجواب من أجل طلب الشفاعة. فبين لك يعني كأنه قطع حبل يعني الحبال المشركين التي يتعلقون بها. إذا قلنا له مثلا تتوجهون للآلهة لطلب الرزق وكذا وكذا وهذا بيد الله وبيد الله عز وجل، يقول إذا نطلب منهم الشفاعة فقط، نحن نعلم أن الله المالك والخالق والرازق والمحيي والمميت، لكن نتوجه إليهم من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. جاء الشيخ وذكر هذا الباب ليبين بطلان مسألة الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. فإذا خلاصة هذا الباب هو كالتتمة، يعني كأنه ترد شبهة عند المشرك فيقطعها بهذا، يقول نحن ما نعبدهم ولا نصرف لهم عبادات ولا نعتقد فيهم كذا، وإنما نطلب الشفاعة. فبين أن الشفاعة بهذا الوجه مما أبطلته الشريعة، وذكر لك الأدلة على ذلك. قبل ما نقرأ الأدلة التي ذكر الشيخ رحمه الله، نريد أن نتعرف على بعض المسائل فيما يتعلق بالشفاعة، ويعني أرجو حقيقة يعني التركيز، يعني وتابع في المذكرة لأنه فيها تقديم وتأخير وتحتاج إلى بعض الترتيب والأخذ والعطاء فيها. معنى الشفاعة في اللغة، الشفاعة يعني مثلا الشخص وتر، الله سبحانه وتعالى يقول والشفع والوتر، يعني الشفع ضد الوتر، فالوتر أن يكون شخص واحدا، فإذا صار اثنين شفع يعني أصبح معه شفيع. طيب هذا في اللغة. أما في الشرع فهي طلب الخير للغير، أو الطلب للآخر يعني لجلب نفع أو دفع مضرة، هذه هي الشفاعة. في النصوص الشرعية يعني في الكتاب والسنة ماذا تعني الشفاعة؟ ليتك تضيف هذا الأمر في المذكرة. الشفاعة كلها تدور حول الدعاء والطلب، يعني الدعاء والطلب، يعني في النصوص الشرعية لو لاحظنا كل أنواع الشفاعات إما دعاء وإما طلب، والفرق أيهما أعم، الدعاء أم الطلب؟ أحسنت، الطلب يعني كل دعاء طلب، وكل طلب دعاء. لا، ممكن أنا أطلب منك طلب، مثلا أقول لك يا أخي الفاضل عندي ملف لي أخي توصل إلى المدير بحكم معرفتك به، هذا الطلب. الدعاء لا، الدعاء المعروف. طيب، فالشفاعة تدور حول هذا في النصوص الشرعية، إما تكون بمعنى الدعاء أو تكون بمعنى الطلب. طيب، لو نظرنا هل الشفاعة في النصوص الشرعية يعني في الكتاب والسنة جاءت في يعني في سياق المدح أو في سياق الذم؟ في سياق المدح. كيف؟ نصيب منه، نصيب منه. يعني في النصوص الشرعية جاءت مساق واحد، ولا أحيانا تأتي في سياق المدح وأحيانا تأتي في سياق الذم؟ كل الشفاعات؟ لا، نقول مرة تأتي في سياق المدح ومرة تأتي في سياق الذم، والمورد ليس واحدا، ولذلك يعني نقول يعني حتى يعني تتضح الصورة، الشفاعة في النصوص الشرعية سواء في الكتاب أو السنة إما تأتي بمعنى الواسطة، هذا الصورة الأولى، وهذا قليل. كيف الواسطة؟ إحنا مثلا نقول لك مثلا ندور لك واسطة، يعني هي الواسطة هي الشفاعة، وهذه هي المرادة بقول الله سبحانه وتعالى: ها من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، يعني ذنب وإثم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشفعوا تؤجروا. هذا النص من الكتاب وهذا النص من السنة في شفاعات الدنيا ولا في شفاعات الآخرة؟ في شفاعات الدنيا. إذن أحيانا النصوص تأتي ومراد وتذكر الشفاعة وهي من شفاعات الدنيا التي يراد بها التي تكون يعني تقابل عندنا اليوم الواسطة، يعني تقول يا أخي الفاضل مثلا مثل ما ذكرنا أنت مدير مدرسة، أريدك أن تتوسط، ويعني أنت تتوسط لولد الجيران أن هذا المدير يسجل الابن في المدرسة، هذه شفاعة حسنة ولا شفاعة سيئة؟ نقول ها على حسب، يعني إذا كان مثلا هذا يضر بغيره كان يسقط واحد من الطلاب ويدخل هذا مكانه وهو أحق، نقول هذه شفاعة سيئة. فعلى كل هذا النوع الأول يعني لفظ الشفاعة يأتي في النصوص ويراد به ها الشفاعة في الدنيا اللي هو الطلب الواسطة، وأحيانا وهذا طبعا قليل أحيانا تأتي الشفاعة ويراد بها الدعاء، يعني يراد بالشفاعة الدعاء، مثل الحديث يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. ما معنى شفعهم الله فيه؟ يعني قبل شفاعتهم. كيف شفعوا له؟ بالدعاء. فإذا هذه الشفاعة وردت في النص ويراد بها الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني كل نبي من الأنبياء الله أعطاه دعوة، إذا دعا بها استجاب الله له دعاءه. قال: كل الأنبياء تعجلوا دعوتهم في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله من أمتي شيء. طيب، الشاهد شفاعتي هي دعوتي، يعني كأنه دعوة، الله أعطاه دعوة، لكل نبي دعوة، يعني الله أعطى كل نبي دعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ادخر هذه الدعوة يوم القيامة وسماها شفاعة لأمتي. فإذا هذا لفظ شفاعة ويراد به الدعاء. مما يذكر العلماء في أنواع الشفاعة، وهي طبعا لم تأتي بلفظ يعني الآن هذا يعني الدليل الأول والثاني واضح، أن وردت بلفظ الشفاعة ويراد بها الدعاء، لكن أحيانا يرد الدعاء بدون لفظ الشفاعة وهو في الحقيقة شفاعة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أبو سلمة قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الآن شفع له النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ شفع له، يعني إيه؟ دعا الله أن ترتفع درجته في المهديين، وهذا الشفاعة هي دعاء منه. عكاشة بن محصن كما في الحديث الذي مر معنا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. فالآن شفع له النبي عليه الصلاة والسلام كأنه اعتلت درجته، وهي شفاعة بمعنى الدعاء، وهي شفاعة بمعنى الدعاء. طيب، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، الدعاء في الدنيا. طيب، عندنا الصورة الأولى اللي هي طلب الشفاعة في الدنيا اللي هي الواسطة، وهذا الدعاء يكون في الدنيا، هذه نوعين. النوع الثالث ما جاء في شفاعات الآخرة، ما جاء من أنواع الشفاعة في الآخرة. من يقول لي مثلا أنواع الشفاعة في الآخرة؟ ها، عليه الصلاة والسلام الشفاعة، عدة شفاعات له، تعني النبي عليه الصلاة والسلام له لأمته عدة شفاعات، الشفاعة العظمى، تذكر النص؟ طيب، الحديث الطويل قال إيش؟ يذهبون إلى آدم فيقول: يا آدم اشفع لنا إلى ربك، فيعتذر. اذهبوا إلى نوح، يذهبون إلى نوح اشفع لنا إلى ربك، حتى يصلوا إلى عيسى عليه السلام اشفع لنا، فهم يقول اشفع لنا. طيب، فهذه الشفاعة بمعنى الشفاعة في الآخرة، الصورة الأولى والثانية كانت في الدنيا، الشفاعة الثالثة، هذه الصورة الثالثة اشفع لنا يعني في الآخرة. وما معنى اشفع لنا؟ ادعو لنا، يعني أيضا بمعنى، ذكرنا كل الصور هذه إما تدور على الطلب أو الدعاء، يعني ادعو لنا ربك. ولذلك لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لها أنا لها، قال: فذهب فخر تحت العرش، قال: ففتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتح على أحد قبلي. فإذا هذه من أنواع الشفاعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر أنه قال: شفعت الملائكة، شفع النبيون، شفع المؤمنون. ما معنى شفعوا؟ هذه الشفاعات هي المراد الشفاعات في الآخرة، ما هي في الدنيا. يعني الأولى الطلب في الدنيا، الثانية الدعاء في الدنيا، هنا شفاعات الآخرة كثيرة. وهذه أضف أكثر النصوص في السنة يراد بها الشفاعات الآخرة، أكثر النصوص في السنة يراد بها الشفاعات في الآخرة. طيب، النوع الرابع الشفاعة المنفية عن المشركين، يعني مثل قول الله سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. من مراد؟ ها، يعني الذين يعتقدون فيهم أنهم ينفعونهم، فهذا ما ينفعهم. وهذا حقيقة قريبة من الصورة الخامسة، وهي الشفاعات، يعني التي الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. وهذه أكثر نصوص القرآن في هذا النوع، يعني احنا ذكرنا أكثر نصوص السنة في شفاعات الآخرة، أكثر نصوص القرآن في الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. يقول الله سبحانه وتعالى: ها، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يقول الله سبحانه وتعالى: ها، ها، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أكثر الآيات في القرآن يراد بها ها إبطال هذه الشفاعة التي يتعلق بها المشركون. ويوم القيامة يظهر للمشركين أن يعني ما قالته الرسل صحيح، وأن هذه الآلهة لا تنفع. فيوم القيامة يقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. تبين لهم أنهم ها ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، ما نفعوهم. طيب، إذن نخلص يا إخوة أن لفظ الشفاعة إذا جاء في القرآن أو في السنة إما يراد به الدعاء أو يراد به الطلب، إما يراد به أمر الدنيا أو يراد به أمر آخرة، إما يراد يعني إثبات الشفاعة أو نفي الشفاعة. أعطوني الصور اللي ذكرناها، يعني مثلا شفاعات مثبتة في هذه النصوص اللي ذكرناها، يعني جاء في الكتاب أو في السنة مثبتا للشفاعة. لا ها أي شيء، شفاعة الميت مثبتة ولا منفية؟ كيف الميت يشفع؟ يعني دعاء. طيب ها، لا ما نبغى صور، يعني مثلا الشفاعة العظمى داخلة في شفاعات الآخرة برضه، هذه داخلة في الشفاعات. ها لا، طيب نذكر الصور. الشفاعة في أمور الدنيا مثبتة ولا منفية؟ مثبتة، من يشفع شفاعة حسنة. طيب لماذا نحن نقول هذا الكلام؟ لأنه عندنا الناس يعني طرفان ووسط، منهم من ينكر الشفاعة تماما، ومنهم عفوا ينكر بعض الشفاعات، ومنهم من يثبت الشفاعات على الإطلاق. نحن أهل السنة نفصل، نقول ما أثبتته النصوص أثبتناه، وما نفته النصوص نفيناه. ما هو الذي أثبت، ما هي الشفاعات التي أثبتتها النصوص وما هي الشفاعات التي نفتها؟ نقول الشفاعات في أمور الدنيا التي يعني عندنا تسمى الواسطة أثبتتها النصوص، نعم من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني أجر، اشفعوا تؤجروا، هذه من الشفاعات ها المثبتة، طبعا بشروط ألا يعني تكون في أمر مباح، وألا يكون فيها ضرر على أحد. الشفاعة المثبتة أيضا نحن نثبت شفاعات الآخرة، نثبت الشفاعة العظمى ها نثبتها، نثبت الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمي أبي طالب، نثبت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام بدخول أهل الجنة، يعني ما أحد يدخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام وبشفاعتي أنا أول شفيع في الجنة، نثبتها. نثبت أن هناك طوائف من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة، هذا شيء متواتر عندنا، الخوارج والمعتزلة تنكر ذلك. طيب هل نثبت الشفاعات أنه ممكن إنسان عمله في الجنة في درجة معينة فيأتي شخص فيشفع له سواء قريب والد ولد فيرتقي إلى درجة أعلى منها؟ نثبت ذلك. فإذا هذه الشفاعات التي وردت في السنة فيما يتعلق بشفاعات الآخرة نثبتها، نثبتها طبعا إيه؟ بشروطها أن تكون بإذن الله ورضاه كما يأتي، أو هذه شروط الشفاعة. إذا عندنا شفاعات مثبتة، إيش يا عبد العزيز؟ أحسنت، هذا واحد. ها عبد العزيز الثاني، شفاعات الآخرة هذه مثبتة عندنا. طيب الشفاعات التي نفتها النصوص، أولا أكثر شفاعة نفتها النصوص ما يتعلق به المشركون من طلب الشفاعة من الآلهة، يعني الآلهة ما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ما عفوا الآلهة في سورة 7 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة. فهذه الشفاعة التي يتعلق بها المشركون قديما وحديثا أكثر ما نفاه الله في القرآن. من الشفاعات المنفية أيضا شفاعات الأولياء، الشفاعة في أهل الشرك، يعني مو شفاعة تتعلق بها المشركين، يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، مثلا هذا شخص يعني والداه على الكفر، أسلم هذا الرجل وحسن إسلامه ودعا والديه إلى الإسلام ما أسلم، فأخذ في يوم القيامة يريد أن يشفع لهما، تقبل الشفاعة؟ وهذه شفاعة منفية. طيب شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي طالب يأتي الكلام عنها، حتى إبراهيم عليه السلام لم ينفع أباه. طيب فنقول هذه من الشفاعات التي نفتها النصوص الشرعية، نفاها الله سبحانه وتعالى. أما الصورة المذكورة عندك اللي هي الشفاعة المحرمة في أمور الدنيا فهذه يعني شطب عليها، لأن يعني هي محرمة لكن مثبتة، يعني ممكن إنسان يشفع في الدنيا في أمر محرم. ما أدري أنا الصفحة كم هي، نعم أيوة اللي هي شفاعة منفية رقم ألف، هذه تكون في النوع الأول لكنها محرمة، يعني مثبتة، يعني ممكن شخص يشفع يقول يذهب إلى شخص ويقول له وظف ابني في البنك التجاري، نقول إيه محرم لكنها تقع، لكنها واقعة. طيب الآن يا إخوة مثل ها ثلاثين الشفاعة المنفية رقم ألف اشطبها، يعني هي تدخل في الشفاعات المثبتة لكنها محرمة، يعني تكون مثبتة مقررة لكنها محرمة، وهذه مثبتة ولكنها جائزة. طيب يعني الآن يا إخوة مثل ما ذكرت من خلال النصوص تبين أن الشفاعة أنواع، منها ما أثبتته النصوص ومنها ما نفته النصوص. هناك طوائف من المشركين أهل الأوثان قديما وأهل القبور اليوم، والقبور أوثان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ها اللهم لا تجعل قبري وثنا، فالتوجه للقبور يعني توجه للأوثان. هؤلاء يثبتون الشفاعة لغير الله ويقولون آلهتنا تشفع ابتداء بدون إذن الله. طيب هذا النوع الأول من من من من المخالفين لأمر المخالفين في أمر الشفاعة، المشركون قديما وحديثا يثبتون الشفاعة لآلهتهم وقد نفاها الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة. الخوارج والمعتزلة يعني حتى من باب الإنصاف ما ينكرون كل الشفاعات، يعني ما ينكرون الشفاعة العظمى، هم ينكرون أنواع من الشفاعات، وأخص ما ينكرون يقولون من دخل النار لا يخرج منها، نحن نقول من دخل الجنة لا يخرج منها، ومن دخل النار يمكن أن يخرج منها، إن كان مسلم يخرج منها يقينا، إن كان كافر لا يخرج. هم يقولون الذي يدخل من يدخل النار لا يخرج منها أبدا، هؤلاء الخوارج والمعتزلة، ولذلك ينكرون هذه الشفاعات. تأتي وتقول لهم هذا الحديث في الصحيحين، أحاديث متواترة، وأنتم أناس يعني تقرون الكتاب والسنة وتحفظون الأحاديث الكثيرة، يعني خاصة الخوارج، يعني الخوارج يغلب عليهم الجهل، والمعتزلة يغلب عليهم العلم الكلامي، ما هو العلم في النصوص، لكن يحفظون بعض هذه النصوص. ماذا يجيبون عن الأحاديث التي في الصحيحين؟ عندهم طاغوت يتحكمون يرجعون إليه، ها يقولون هذه أحاديث أحاد، يعني هذه المشكلة. تقول لهم الرؤية ثبتت في الأحاديث، يقول هذه أحاديث أحاد، يقطع معه، يعني ما تستطيع أن تتجادل معه، يقطع عليك الطريق. وهذه مثل ما ذكرت يعتبر من الطواغيت، لأنه صدهم عن كثير من الحق. كل ما أتيت بنص وتقول كذا كذا في الصحيحين تلقتهم الأمة بالقبول، يقول هذا لكنه أحاديث أحاد، والأحاد لا يؤخذ به في باب العقائد. وطبعا الرد عليهم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصحابة ما كانوا يقبلون أحاديث، يعني كما يعني تعرفون لما كان الصحابة يصلون إلى جهة بيت المقدس فأتاهم شخص وقال أشهد أن الرسول أن القبلة حولت، وهم في الصلاة تحولوا ما قالوا خبر أحد حتى نتيقن وكذا، هذا كله من الضلال البعيد. طيب أهل السنة ماذا يقولون؟ نثبت من الشفاعات ما أثبته الله وهو الذي ذكرناه، وننفي من الشفاعات ما نفاه الله، فنثبت على وجه الخصوص شفاعات الآخرة، شفاعة العظمى وشفاعة لأهل الجنة وشفاعات الخروج من النار وشفاعات عدم دخول النار ابتداء، يثبتون على خلاف في بعضها طبعا عند بعضهم، وينفون بعض الشفاعات المنفية، وأخص ما ينفون الشفاعة غير الله عز وجل، والشفاعة التي يتعلق بها المشركون هذه ينفيها أهل السنة والجماعة اتباعا للنصوص الشرعية. طيب قبل ما نأخذ أقسام الشفاعة نريد أن نعرف حقيقة الشفاعة عندنا أهل السنة والجماعة، لأنها مسألة مهمة. يعني ما هي الشفاعة؟ لو قال لك ماذا تعرف عن الشفاعة؟ نقول أولا نحن نثبت الشفاعة، لأن هم الآن يعني لو تلاحظون لو تجادل شخص صوفي كذا تقول لي يا أخي ما يجوز تتوجه الرسول، مباشرة يقول لك أنتم ما تحبون الرسول أنتم ما تثبتون الشفاعة، ويأتيك بحديث الشفاعة. أنت المفروض لو أخذت هذا الدرس تقول جزاك الله خير تعال وتعلمه ما هي الشفاعة المنفية وما هي الشفاعة المثبتة. فنحن أهل السنة نقول نثبت ما أثبته الله من أنواع الشفاعات وننفي ما نفاه الله، هذا أولا. ثانيا نقول حقيقة الشفاعة، ما حقيقة الشفاعة؟ وهذا أمر مهم. حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى، هذا المراد شفاعة الآخرة، لأن هي الإشكالية يعني أكثر ما يكون فيها شفاعات الآخرة. حقيقة الشفاعة يعني معنى الشفاعة في الآخرة أن الله عز وجل يريد أن يكرم هذا الشافع وأن يرحم المشفوع له. طيب، فيأذن للشافع بالشفاعة لتعلو مكانته، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني الله سبحانه وتعالى ذكر الشفاعة العظمى في القرآن فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في الصحيح قال إيش؟ يحمده عليه أهل الجمع، يعني أهل الموقف كلهم يحمدون للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الموقف. فهذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يكرم الشافع، يعني هذا مجاهد مثلا استشهد في سبيل الله له أن يشفع في غيره فيكون له مكانة، هذا ولد حافظ القرآن يشفع في والديه فيكون له مكانة، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يعلي مكانة هذا الشخص ويريد أن يرحم هذا المشفوع، يرحم المشفوع له. فيأذن يقول مثلا للشافع: اشفع في فلان، اشفع في كذا. طيب، هذه حقيقة الشفاعة. ما في شخص يعني يقول أريد أن أشفع، وإنما الشفاعة تكون بإذن الله، الله يقول يا فلان اشفع في كذا، يا فلان أنت اشفع في كذا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يتقدم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ هو الذي يبتدي الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، على كلام حقيقة في هذه النقطة عند يعني المتأخرين في تحقيقها. طيب، وهذه الشفاعة ما تكون شفاعة مطلقة، يعني الله سبحانه وتعالى حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعطيه مطلق الشفاعة، فيقول له مثلا اشفع في من شئت، لا، ولا يقول له مثلا اشفع في قرابتك، ولا يقول، لا، يحدد له. ولذلك فيحد لي حدا، مثل ما ذكرت هذا مرحوم يريد الله أن يرحمه، ولذلك نقول الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ورضاه، لا بد أن يرضى عن المشفوع له، يأذن للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع له. ولذلك الكافر محروم من الشفاعة، من طلب الشفاعة من غير الله محروم من الشفاعة، ولذلك عُمل بنقيض قصده، حرم من الشفاعة. هذا الذي يطلب من الآلة يقول اشفع لنا عند الله، بفعله هذا حرم نفسه من الشفاعة. الذي يقول يا رسول الله اشفع لي، حرم نفسه من الشفاعة، حرم نفسه من الشفاعة. طيب، وأيضا من النقاط في مسألة الشفاعة أن الشفاعة ملك لله. ما معنى ملك لله؟ ما يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، مثل ما ذكرنا في الشبهة، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. الجواب: لا يملكها. طيب، هو أعطاه، نقول أعطاه حق التصرف مثلا، لكن هي قل لله الشفاعة جميعا، ملكا، ملكا لله، الشفاعة ملك لله. ونص عليها ابن تيمية رحمه الله أنه ما يملكها لا ملك ولا رسول ولا أحد، ولذلك ما يليق أن تطلب الشفاعة من غير مالكها. لما تطلب من الولي، تطلب من الرسول، تطلب من كذا، نقول أنت طلبت شيء من غير، يعني ما يملكه، كان تقول ارزقني، انصرني، اهدني، هو ما يملك الهداية، إنك لا تهدي من أحببت. فكما أنه لا يملك الهداية ولا يملك الرزق ولا يملك النصر، كذلك هو لا يملك الشفاعة. الشفاعة ملك لله عز وجل، وصفة وحقيقتها كما سبق أن ذكرنا، يأذن الله لهذا الشافع إظهارا لمكانته وإكراما له ورحمة بالمشفوع فتكون الشفاعة. ولذلك كل الأمر هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. طيب، أنواع الشفاعات في الآخرة، الآن هذه الشفاعات التي نذكرها هي أنواع الشفاعات التي تكون في الآخرة. هذه الشفاعات من خلال التتبع، وبعضها فيه خلاف، بعضها يعني بعض أهل السنة ما يثبت بعض هذه الأنواع من الشفاعات، لكن أهل السنة رحمهم الله يقولون هناك شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفاعات عامة له ولسائر أمته. يعني الآن هذه كل الشفاعات في الآخرة، كل هذه الشفاعات تكون في الآخرة. أولا من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى وهي تسمى الشفاعة العظمى وتسمى الشفاعة الكبرى، وهي أنه يطول المقام بأهل الموقف فيجتمع بعضهم إلى بعض كما في الحديث الطويل فيقولون انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فإنه قد بلغنا من الجهد كذا وكذا وكذا، يذهبون إلى نوح وإلى أو أول ما يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كلهم يعتذر بذنب إلا عيسى عليه السلام ما يعني ما يذكر ذنبا وإنما احتراما للنبي وتقديرا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى محمد فيشفع. هذه الشفاعة نتيجتها شفع في ماذا؟ يعني شفع في إيه؟ الشفاعة العظمى نتيجتها إيش؟ الموقف الحساب. يعني هم الآن كم سنة يقفون؟ 50,000 سنة بدون حساب ولا ويبلغ العرق منهم وتدن الشمس منهم حتى يصلوا إلى مرحلة ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيبدون بالطلب. فهذه الشفاعة تكون حتى يحاسب الناس، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. ولذلك سبقا ذكرنا أنه الشفاعة لها شرطين، الإذن والرضا. طيب أين الرضا في هذه الشفاعة، موجود ولا مو موجود؟ الله يرضى لأهل الموقف كلهم عن أهل الموقف منهم الكافر والفاسق والمنافق واليهودي والبوذي وغير ذلك. فقال العلماء هذه شفاعة مستثناة كشفاعة أبي طالب. الله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب نفعت، ويأتي الكلام عنها. فنقول هذه الشفاعة مستثناة ونرجع كلام المستثناة حتى نتكلم عن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمي أبي طالب. طيب الشفاعة الثانية الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة. يعني الآن بعد ما يصل ويقضى بين العباد يذهب أهل النار إلى النار وأهل الجنة يمرون على الصراط. يعني أهل النار كما سبق لا يمرون على الصراط، لا يمر على الصراط إلا موحد، سواء ينجو أو يسقط في نار جهنم لكنه موحد. أما أهل النار فقبل ذلك يدعون إلى نار جهنم دعا، وأما الصراط فينصب بين حافتي جهنم، يعني ما بين حافة الجهنم الأولى والآخرة، ثم بعد ذلك تكون قنطرة من جاوز يعني قبل باب الجنة. فهنا يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ بحلقة باب الجنة فيقول الخازن والحارس من أنت؟ فيقول أنا محمد. فيقول لك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد قبلك. ولذلك يعني يخطئ بعض الناس اللي يقول لك يقول أنه بلال دخل الجنة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول أسمع خشخشة عليك بين يدي، ولا إذا دخل، لكن أول من يدخل الجنة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم سائر الصحابة. يعني يبدأ الدخول على حسب زمر، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، تدخل زمرة زمرة. طيب فأول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أنا أول شفيع في الجنة، فهذه شفاعة خاصة لا يكون لها آدم ولا إبراهيم ولا غيرهم من الأنبياء، وإنما يعني إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو آخر الأنبياء، لكنه هو الذي يستفتح باب الجنة، هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام دون سائر الأنبياء ودون سائر الخلق. الشفاعة الثالثة الخاصة به عليه الصلاة والسلام الشفاعة في عمه أبي طالب. كيف إنها شفاعة خاصة؟ هل يستطيع أحد أن يشفع لكافر إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله يقول عن الكافرين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، واستثنى إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى جعل أبا طالب ينتفع بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى إبراهيم عليه السلام مع أن والده أقرب إليه من قرابة أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع يعني كما في الحديث الصحيح أنه يوم القيامة يأتي إبراهيم ويقول يا ربي وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي يعني أن يدخل والدي النار. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الله حرم الجنة على الكافرين فتحول والد إبراهيم آزر إلى زي الجرو يعني ولد الكلب كرمكم الله أو الضبع، تحول وقذف به في النار يعني ما قبلت شفاعته فضلا عن غيره إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام قبل شفاعته في عمه أبي طالب. ولذلك نقول هاتان الشفاعتان ذكر بعض العلم أنها مستثناة اللي هي الشفاعة العظمى لأنها لعموم أهل الموقف ومنهم الكافر ومنهم المسلم ومنهم يعني مثل ما ذكرنا اليهودي والنصراني، لكن العموم يقسمون إلى كافر ومسلم. وأبو طالب مات كافرا خلافا لما يعتقده الروافض، مات كافرا أبو طالب. كيف قبلت الشفاعة؟ كيف نفعتهم الشفاعة؟ نقول أما بالنسبة لأهل الموقف فإنها لم تنفعهم نفعا مطلقا الكفار، المسلم نفعته الشفاعة لأنه انتقل إلى رحمة الله، وأما الكافر فانتقل إلى عذاب أشد من ذلك. ولذلك يعني منهم من يقول مستثنى، ممكن نقول أنا ما استثنيت لأن هذه الشفاعة ما نفعته النفع المطلق بل إنها رمته إلى عذاب أشد مما كان فيه. وأما بالنسبة لأبي طالب فهي شفاعة نفعت، ولذلك لما جاء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويدافع عنك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار. الضحضاح من نار يعني الضحضاح أصله الماء القليل الذي لا يصل إلى الكعب على وجه الأرض، هذا أصل الضحضاح كما ذكر أهل اللغة. طيب ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه الشفاعة نفعت أبا طالب لكنها لم تنفعه أيضا نفع مطلق. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أخف أهل النار عذابا هو أبو طالب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يشفع له لكان في الدرك الأسفل من النار. فنقول هذه الشفاعات الثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أحد يشفع في أهل الموقف إلا هو، ما أحد يشفع في فتح باب الجنة إلا هو، ما أحد يشفع في كافر وتنفعه الشفاعة إلا هو عليه الصلاة والسلام. الشفاعة التي من نوع الشفاعات العامة، الشفاعة في بالترتيب ولا يعني في إخراج، وهذه الشفاعة التي ينكرها المعتزلة والخوارج، في إخراج أناس من الموحدين، الكافر ما تنفع شفاعة الشافعين، من الموحدين مثلا يعني مثلا يكون قضي عليه في النار مثلا 100,000 سنة أو كذا أو يعني نحو ذلك من الأعداد، فتأتي شفاعة أحد الناس من أقاربه أو كذا أو من الملائكة أو من الأنبياء. طيب فيخفف عنه العذاب أو يخرج. فإذا عندنا هاتان الشفاعتان، التخفيف يعني التخفيف يعني يكون مستحق درك من النار فيرتقي إلى أعلى منها أو مدة فيخفف عنه، يعني في العموم التخفيف عن أهل النار. الشفاعة الثانية هي إخراج من في النار، وهذا ثابت بالنسبة لنا متواتر والنصوص فيه كثيرة في الصحيحين وغيرهما. يقول الله سبحانه وتعالى لما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول اذهب فأخرج من يعني من كان في قلبه مثقال ذرة، حتى يقول الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة يعني مثقال ذرة، أو كررنا ثلاثة مثقال الحديث عاش أحمد ها لا كرر مثقال يعني أيوة يعني مث ها أحسنت أدنى يعني حبة من خردل يعني من إيمان، يعني الشخص الذي عنده أقل شيء في الإيمان فإنه يخرج من النار طبعا بشفاعة يعني برحمة الله عز وجل وشفاعة الشافعين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون، هذه الشفاعات كلها ثابتة عندنا أهل السنة بالنصوص. في شفاعة الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، وهذه كما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله يقول وهذه مما لم ينازع فيها أحد، مع أن الدليل حقيقة فيها يعني غير واضح، هم يستدلون بأدلة يعني يا أخوان هذا رجل في مرتبة من الجنة فيأتي شخص ويرفعه إلى مرتبة أعلى منه يشفع له. طيب هذه ممكن أن يعني الآن يعني ثاني دليل يعني ممكن أن نقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذه ممكن والله أعلم تكون يعني شفاعة لهم، يعني كان الذرية ما تستحق لكن إيش يعني لصلاح أبائهم يلحقون بهم. طيب الدليل الذي استدلوا به قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، هذا يستدلون به، لكن في الحقيقة هذا الدعاء أين كان؟ في الدنيا، احنا نتكلم عن شفاعات الآخرة. فإذا يعني فإذا كان المراد أنه شخص مثلا تعلو درجته نقول ممكن هذا في الدنيا، مثلا ممكن شخص كل يوم يدعو لوالده ولا لوالدته ولا لابنه اللهم ارفع درجته في المهديين، اللهم ارفع درجته في المهديين، فلما يأتي يوم القيامة يكون ليس هذا مقامه وإنما بشفاعة بدعاء ابنه له في الدنيا رفع إلى هذه المرتبة، هذه نقول شفاعة يعني ثابتة وهي الشفاعة بمعنى الدعاء. لكن لو أردنا أنه في الآخرة يكون الأدلة فيها يعني حقيقة غير ظاهرة. طيب الشفاعة في من يستحق النار لا يدخل، يعني هذا الشخص استحق دخول النار فيشفع فيه فما يدخل. ابن القيم رحمه الله يقول هذا لم أقف إلى الآن فيه على دليل، يعني شخص يريد أن يتوجه إلى النار ما يدخل، أما إذا لو دخل وخرج هذه فيها دليل، لكن هذه استدل لها يعني كل الأدلة التي استدل بها حقيقة لا تقوى إلا حديث واحد صريح لكنه ضعيف يقال عنه الإمام الذهبي منكر، لعلي بس يعني أقرأ هذا الحديث. ما جاء عن ابن عباس مرفوعا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أزال أشفع حتى أعطى صكوكا برجال قد بعث بهم إلى النار حتى إن مالكا خازن جهنم لا يقول يا محمد ما تركت لغضب ربك على أمتك من نقمة. هذا الحديث رواه الحاكم وقال حديث صحيح الإسناد. قال الذهبي الحديث منكر، لو ثبت الحديث يكون واضحا، يعني أن أناس يريد أن يبعث بهم إلى النار فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لهم. طيب هذه أنواع الشفاعات التي يعني تكون في الآخرة وأدلتها. قبل ما نقرأ أدلة الباب في سؤال حول الشفاعة، تفضل. بالنسبة للصالحين الصالحين وطلبة العلم هل يشفع لبعض بدليل الآية الأخلاء بعضهم لبعض يومئذ لا عدو إلا المتقين، يعني لكن المتقين تقصد يشفعون لهم في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. في حديث في البخاري أن المؤمنين يقول أشد مناشدة لإخوانهم فيشفعون لهم، أي يشفعون لهم بالدنيا في الدعاء ويشفعون لهم في الآخرة في أعلى درجات وكذا. اللهم آمين اللهم آمين. ها يا شيخ يعني الصك يعني مثلا الحين مثل ما انت تقول مثلا هذا ما تسمى بصكوك الغفران في الكنيسة يقول هذا صك ناجي من العذاب يعطيه صكا يقول أنت هذا معك سلم هذا الصك يعني وأنت تنجو من العذاب أو سلم هذا الصك ويعني تدخل الجنة. طيب ها في طيب يقول هل الأصل في المسلم الجهالة أم العلم؟ ها؟ طيب ما كيف الجهلة والعدالة؟ لا الأصل في المسلم العدالة، هذه نص عليها أهل العلم على أن الأصل في المسلم العدالة، لأنه المفترض أن يكون مسلم يعني يكون عدلا يعني ملتزما بشعائر الإسلام بالصدق وإقامة الصلاة وغير ذلك من الأمور، لكن إن رؤي عليه غير ذلك فيعني ينظر في أمره. نعم الأصل فيها العدالة، حتى لو ما تعرف الأصل فيها العدالة، هذا الأصل، لكن العلماء رحمهم الله سواء في هذه المسألة أو في غيره يفرقون بين الأصل، يعني يجعلون طبعا الظاهر أقوى من الأصل. ما معنى الظاهر؟ لا يعني مثلا يقولون الأصل مثل هذا القاعدة الأصل في المسلم العدالة، لكن إن جاء شخص ورأيت من مظهره وظاهر أمره مثلا يعني غير ذلك ما نقول نبقى على الأصل، لا نغلب الظاهر، نغلب الظاهر، يعني إذا رأينا من ظاهر حاله وكلامه ويعني شكله كده نغلب الظاهر. طيب في سؤال ولا نقرأ النصوص؟ طيب نقرأ نصوص الشفاعة، ويعني يعني كل شخص يأتي يعني يأتي بالشاهد. الله يعين اليوم الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. الشاهد. طيب خلينا نفسر الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنذر، يعني يا محمد، به بالقرآن، وأنذر بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذه نذارة خاصة، يعني ما هي لكل أحد، للمسلم الذي يخاف أن يحشر إلى ربه، يعني يخاف مقام الله سبحانه وتعالى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم قل لهم ليس لهم من دونه، يعني من دون الله، شفيع يشفع لهم وينفعهم، ليس لهم ولي ينصرهم ولا شفيع يشفع لهم. العلة حقيقة علتهم أكمل الآية: لعلهم يتقون. يعني لما تقول شخص انتبه، لن تنفعك لا أحد ينصرك ولا يشفع لك، يعني اعتمد على عملك. لعلهم يتقون، لعلهم يعني لعلهم بالتقوى يعني يتقون ويعملون بالأعمال الصالحة. الشاهد: الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة. طيب أي شفاعة؟ لأنه هذه الآية فيها إشكال حقيقة، لأنه استدل بها الخوارج المعتزلة، ولكن نقول ليس له من دون ولي ولا شفيع، يعني لا يتوجه إلى شفيع في الدنيا مثل ما يفعل المشرك. طيب وقوله: قل لله الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا. الشاهد: وجه الاستشهاد ملك لله، فلا تطلب من غيره، لا تطلب من ولي ولا تطلب من نبي ولا تطلب من ملك، ها، وإنما هي ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والتي تليها: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب هنا بيّن شرطي الشفاعة: الإذن والرضا. يعني هذه الشفاعة حتى من يشفع لابد أن يكون عملك مرضيا عند الله، ولذلك لا تكون الشفاعة لغير أهل التوحيد. من أسعد أبو هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. فلابد من إذن الله، يعني هو الذي يأذن، ولابد من رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين لازم نكملها. طيب هذه طيب يقول الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. هذا يعني هذا أمر الله يأمرهم بأن يدعو، كأنه قل ادعوا الذين تهكم، ولا يعني زي ما تقول التهديد، يعني ما ينفعونكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أيا كانوا. فالله سبحانه وتعالى لعظمته ما يفرق بين ملك ولا نبي ولا صالح ولا طالح ولا شمس ولا قمر. أي شخص يدعى من دون الله فهو يعني لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعني السيد البدوي، العيدروس، المرغني، عبد القادر الجيلاني، النبي عليه الصلاة والسلام، جبريل، من فوق ذلك، من دون ذلك، كلهم ما يملكون مثقال ذرة. وذكرنا أنه إذا يعني ما ذكر على سبيل التصغير فيراد به التناهي، ولا أقل من ذلك، ما يملكون في السماوات والأرض ولا ذرة. طيب لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هذا واحد. وما لهم فيهما من شرك، هم ما يملكون ملك استقلال ولو شيء بسيط ولا مشاركة، يعني ما شاركوا الله في خلق السماوات والأرض، وإنما تفرد سبحانه بخلق السماوات والأرض، ما في أحد شارك، ولو تعاونوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أبدا. الله نفى أن يكون لأحدهم شركة، يعني مشاركة في خلق السماوات والأرض. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما لله من هؤلاء المدعوين الإنس والجن والملائكة من معين. هذه ثلاثة أشياء الله نفاها، يقول ادعوا من زعمتم، أيا كان، جبريل، الملائكة، جنس الملائكة، جنس الأنبياء والرسل، البشر، الجن، غير ذلك، فهم لا يملكون شيء ولو بسيط في السماوات والأرض، ولم يشارك الله عز وجل في خلق السماوات والأرض ولو بشيء بسيط، ولم يعين الله سبحانه وتعالى، ليس لهم شركة ولا معاونة. الآن بطل التعلق، فيبقى أمر واحد، ها، الشفاعة، أبطلها الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وهذا حقيقة من روائع آية القرآن، يعني التدرج حتى أبطل، يعني لذلك يقول ابن القيم له عبارة فيما معناه أن هذه مثل اجتثت جذور الشرك من القلب، ما جعلت له متعلق. يعني لماذا تتوجهون إليهم؟ لا يملكون ولا يشارك، ومثل ما سبق لم يخلقوا ولن يرزقوا ولن ينصروا ولن يهدوا ولا كذا كذا كذا. قالوا الشفاعة، جاءت هذه الآية وخاتم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما تنفعكم شفاعتهم، الشفاعة ما تكون منهم ابتداء وإنما من الله. إذن توجهوا لله، إما للأمر الأول الذي هو لأنه يملك ويخلق، توجهوا له، وللأمر الثاني لأن الشفاعة ملك بيده سبحانه وتعالى. طيب، هذه الآية يفسرها كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية الآن هو كالتفسير للآية. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاه القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه. يعني هذا حقيقة خلاصة كلام ابن تيمية رحمه أبو العباس، يعني ابن تيمية رحمه الله هذه يعني اختصر كثير من أمور الشفاعة، ومثل ما ذكرت حقيقة تحتاج إلى مراجعة هذا الباب إن شاء الله في الدرس القادم. يعني حتى لا أنسى، كان بعض الأخوان ذهب يوم الاثنين إن شاء الله يكون فيه اختبار. الشيخ أحمد، متى توزيع الشهادات للمتونة الأربعة؟ الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، ونريد أن نسأل، يعني نمحص في باب الشفاعة، يعني حاولوا ترجعون مراجعة طيبة لأنه باب مهم حقيقة. ها، تفضل. ما في والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم. نعم، كيف؟ لا، ثبت في الأحاديث. دائما نحن نريد أن نجمع بين النصوص، يعني في البخاري شفعت الملائكة، الملائكة تشفع، لكن هنا يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعدي، يعني ابتداء ما يكون، حتى الملك ابتداء ما يكون. ولذلك أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى، ممكن تقول: اللهم شفع فيه رسول، هذا دعاء مطلوب وطيب، اللهم شفع فيه نبيك. أيوة، وعبادك الصالحين. أي واضح ولا أنا فهمت السؤال خطأ؟ طيب والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.